يلا قولوا معايا. علوت جدا ايها الرب الاله، علوت جدا في الارض وفي السماء، علوت جدا ايها الرب الاله، علوت جدا في الارض وفي السماء، علوت جدا ليس مثلك اله، علوت جدا ايها الرب الاله، مجدا لك عزا لك يعلو اسمك، هللويا فوق السماء، مجدا لك عزا لك يعلو اسمك، هللويا فوق السماء، جلالك يغطي كل ذنوب، فإنك عظيم دون ما حدود، جلالك يغطي كل ذنوب، فإنك عظيم دون ما حدود، لا تقف أمامك على السجود، علوت وحدك لك كل لك عزا لك يعلو اسمك، هللويا فوق السماء، مجدا لك عزا لك يعلو اسمك، هللويا فوق السماء. بعلن إيماني شايف إلهي، للسلطان للسلطان، ومن أماني ينقل جبالي، بالإيمان بالإيمان أنا هفرح وأقف مجدا لي، مجدا لي مجدا لي، أنا هفرح وأقف مجدا لي، مجدا لي مجدا لي، هللويا هللويا هللويا هللويا. يلا قول معايا تسبيح للرب من الأول. تسبيح للرب يا لو تعلم عن الفرحة، قلبي هيغني للقدير، نعم بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة، غني يا نفسي للقدير، بعلن إيماني شايف إلهي، للسلطان للسلطان، ومن أماني ينقل جبالي، بالإيمان بالإيمان أنا هفرح وأهتف مجدا لي، مجدا لي مجدا لي، أنا هفرح وأهتف مجدا لي، مجدا لي مجدا لي، ها هللويا هللويا هللويا هللويا. بعلن يسوع ملك وحيد على كل حياتي، قلبي هيغني للمسيح، وبصوت الحمد رح اشهد له تثبت صلاتي، غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح، واليوم ما جيه هستنى أشوفه في الأمجاد في الأمجاد، أنا فرحان بكتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك، أنا فرحان بكتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك، ها هللويا هللويا هللويا هللويا، عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح المسيح، واليوم مجيئه هستنى أشوفه في الأمان. الايام.